نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب شرائط الصلاة وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ وهذا الشرط مجمع عليه. الشرط الثاني دخول الوقت فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها فلو أتى قبل وقتها لم تصح صلاته ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا الشرط مجمع عليه. نعم هذا مجمع عليه وذلك شرط الصلاة دخول الوقت وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. من صلى الظهر قبل وقتها قطر الصلاة ووجب عليه عادتها ومن صلى الفجر قبل وقتها قطر الصلاة ووجبت عليه عادتها لأن الله جل وعلا جعل الصلوات أوقاتا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأوقات واجب على ذلك المسلمون فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في العشاء والعصر تقدم مع الظهر في الجمع وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع في عرفات وجمع ذلك بين المغرب والعشاء وجمع في المدينة غير خوف ولا مرض ولا خطر. قيل ابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته فكان في هذا الدلالة أنه إذا كان بترك الجمع مشقة وحرج فإنها تجمع وإذا لم يكن في مشقة ولا حرج فإن تؤدي كل صلاة في وقتها. نعم. عبد الله قال وقت الظهر من زوال الشمس وزوال الشمس وأن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار وذلك أن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء فإذا سارت الشمس قليلا بأن الغروب فقد زالت. تكون في وسط السماء فيخيل الناظر أنها وقفت الشمس ما تقف والشمس تجري مستقرة لها قدر ولا مستقرة لها الشمس ما تقف ولكن يخيل الناظر أنها وقفت لأنها تأخذ دورتها والشمس كبيرة جدا فتأخذ دورتها فإذا أخذ دورتها في وسط السماء تأخذ دورها يخيل الناظر أنها واقفة فيكون كل واقفة تضع الشاخص قبل الظهر مثلا نصف ساعة على ذلك ثم يقف الظل لأن الشمس تأخذ دورتها ثم تضع على إذا تحرك الظل ولا خمس دقائق ولا تحرك بعد الوقوف ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت يقدر ذلك كثير خمس دقائق على أكثر ما يقال. نعم. عفى الله عنك وعلى وقت مجمع عليه ويستمر وقت الظهر إلى أن يصيب في كل شيء مثله وذلك بأن يوضع في الشمس شاخص كعصا مستقيمة أو نحوها ثم يقال تظلها بعد زوال الشمس. نعم تضع العصا قبل الزوال لأن بعض الناس يأتي الآن وينظر طوله إذا رأى طوله انتقل العصا هذا غلط محض لا لا قيمة البعض يقول أيضا أنا أطول من ظلي هذا من الشاخص تضع قبل الزوال زالت عليه الشمس لا من بقائك وجلوسك هذا لا معنى له ولا قيمة له ينبغي التنبه لذلك لأن الله نافع على حديث يطبق عن جهل فيظن يقف الآن يقف الشاخص يجي ينظر لك يقول منك أدخل وقت العصر لا ما دخل وقت العصر بمع الشاخص اللي وضعته قبل الزوال وزالت عليه الشمس هذا المقصود. نعم. عفى الله عنك قال فإذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا بعد حسب ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. يؤمن أدلة في هذا الوقت ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العبد فقال قم فصل العبد حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصل حين غابت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل حين غاب الشمس ثم جاءه الفجر فقال آه فصل فصلى حين برق الفجر وقال حين سقع الفجر ثم جاءه في غد الظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثل ثم جاء العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قال ووقت العصر وهي الوسطى اي انها افضل صلوات الخمس يبدا من اخر وقت الظهر فاذا بلغ ظل شيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار في صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه شاعر يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال ما قام الفجر الفجر فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره فقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصب النهار وهو كان اعلم منهم ثم امره فقام بالعصر والشمس مرتفعه ثم امره فقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم امره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أقرأ الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كان ثم أقرأ الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أقرأ العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أقرأ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أقرأ العشاء حتى كان ثلث الليل الأول نصف الليل ناخذ روايه اخرى نصف الليل. يعني من قال الثلث حسب من العشاء الاخر ومن قال النصف حسب من المغرب. عفى الله عنك ثم اصبح فدعا فقال الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس واصفرارها قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الابتلاء ويبقى وقت الضروره فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاضطرار أن يؤخرها إليه فيؤديها فيه يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر قال ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق ذكره قريبا قال ويبدأ وقت العشاء من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة في صلاة العشاء ويبقى وقت الضرورة مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني ودليل هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعا إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حين يجيء حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى قال ويبدأ وقت الفجر الثاني حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إلا الفجر استثنى ذلك الفجر بالإجماع وقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر ويقيد حديثه بقتادة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى بالإجماع وهذا من المواضع التي قيد الإجماع فيها النص الموضع كناحية أصولية. نعم. والقول الثالث في المسألة أنه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة، وهذا أصح من الذي قبله لقوله صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة، فدل ذلك أن الوقت والصلاة إدركان بركعة ولا إدركان بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة، هو أصح مما ذكره المؤلف لأن هذه رواية عنه. أقول الله عنه وقد سجد أصحابها لقول ما ثبت عن عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، رواه مسلم. قالوا معنى الحديث من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو الأقرب. وهذا وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله، وهذا وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار أو كله ليل لمدة طويلة كستة أشهر كما في بعض المناطق الكفرية، فإنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون بحسب وقت أقرب البلدان التي وقتها مقترب إليهم، ومثلهم المناطق التي لا يغيب عندهم شفق الأحمر، فإنهم يوقفون دخول صلاة العشاء بنيابه بأقرب البلدان إليهم. نعم، هذا صح الأقوال. المسألة خلافية في قول ثالث المسألة أنهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب، بمعنى ستة أشهر ما يكون فيه اعتدال، ستة أشهر فيه اعتدال، نقيس على ما فيه اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونعمل به. وهذا قول قوي أيضا، إذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة ولم يكن عندهم أيضا حساب منضبط، وقال الطائفة من العلماء يعملون بعمل أهل مكة، يعملون بعمل أهل مكة، وهكذا أيضا في الرؤية. وقال الرابع أنهم يعملون على الجهة، وأنه لكل جهة أحكامها، الشمال لهم حكم، جنوب لهم حكم، الساحة لهم حكم، العقرب لهم حكم، فعلى أن ينظرون البلاد المسامدة على بلادهم وعلى قطبهم، فمثل ما وجد في المد يعملون به. وهذا أيضا قول قوي، والذي يميل إليك يا الإسلام رحمة تعالى في الرؤية. نعم. عبد الله بن قريب ممن سبق ذكرهم اذا سافر المسلم على الطائره متجها الى الغرب، وكانت المسافه طويله، فان كان سيمر عليه 24 ساعه لم يدخل وقت احدى الصلوات الخمس، فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليله. هذاك الوقت قريبا مثل عندنا في بريده، حين تسافر الى جده، نحن نعرف أن الجد يتأخرون عنا في المغرب كل ساعة ويختلف ذلك الثلاثة الأوقات، ولكن هذه الطائرة ترى الشمس، فبالتالي من ترى الشمس لا تفطر، لأن هذا ليس طويلا، لا لا تقول احسب الساعة على بريدة ثم اوصل على بريدة، هذا في نظر، لا هذا ليس مدة طويلة، فبالتالي تلتزم التأخر حتى تغيب الفعل. إن غابت وانت في الجو فالحمد لله تفطر، ما غابت حتى وصلت إلى جدة فلا تفطر إلا بعد الغيبوبة، ولا تحسب على حساب بريدة. عفى الله عنه، فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه، لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إن كان الوقت الذي سيمر عليه 16 ساعة أو أقل، فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة فيها الوقت، لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص النجم ثلثه، والثلث كثير كما ورد في الحديث، ومن صلى المغرب ثم هذا قول. القول الثاني تقدر القدر، تعمل بالقدر، ولكن عمل بالقدر اجتهادا اذا صرت بدلا اخر قد تصلي 6 صلوات وهذا بعيد. الله النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرض على الله عليه ما خلاص 6 صلوات. اذا امكن قدر القدر ترى في الدجال ياخذ زمان، حين يخرج يوم كسنه غير صلاه كيف نصلي؟ قال اقدر له قدره، اقدر له قدره، ونصلي على الذي ما نتجاوز 5 صلوات، إذا أمكن القدر بلا زيادة في الصلوات فلا واجب، إذا ما أمكن بمعنى أن يمكن نصلي 5 صلوات ولو تأخرنا 6 ساعات 10 ساعات حسب الكم الذي سنمر به، فنعمل حينئذ بذلك ولا في إشكال. نعم. أقول قال من صلى المغرب ثم أطلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب، لأنه قد أداها على وقت صحيح. نعم، أداها على وقت صحيح ولا يضر ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم. عفى الله عنك بس ما نعم. هو ما رأى شيء في السماء، غابت عن الشمس، صلى المغرب في السماء، فلما صلى ذهب المنطقة الشمس لم حية. هذا يوجد في الدول الأوروبية، طبعا هنا لا يوجد هنا في الدول العربية، لكن يوجد هنا. نعم. وللأسف من الذي يذهب للعلاج، يذهب لكذا وكذا. أما ما ستذهب للسياحة إذا كان أكثر مرة هذا لا يجوز. نعم. هو حضر وقتها وهو الآن بيصلي كم يصلي صلاة؟ صلى المغرب خلاص ما يجب عليه. لا راح صلى المغرب ما يجب عليه لأنه يصلي 6 صلوات. أظن قال الصلاة في أول وقت أفضل، ودليل قوله تعالى فسابقوا الخيرات، والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات، والصلاة من الخيرات، فتسحب المبادرة إليها في أول وقتها لعموم هذه الآية ولحديث جابر عن الله الآتي قال إلا في العشاء إلى آخرة، فإن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها لاختيار وهو نصف الليل، والدليل على استحباب تأخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو شق الليل، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، قالوا إن كان تأخير وقت العشاء لا مشقة فيه على المأمومين كان هو الأفضل كما في الحديث السابق، وإن كان أرفق بهم التأخير بالصلاة فكر بها لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآه قد اجتمع عجل، وإذا رآه قد أفضل وأفضل، والفجر كان يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم، وهذا تفصيل أرجح. قال وفي شدة